موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 100 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 18 من شهر ربيع الأول من عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا أيها الفضلاء في اللقاء الماضي قد شرعنا في باب المساقاة، وعلمنا أن المساقاة نوع من الشركات، وأن المساقاة قد ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تلك الثمار والزروع، وعلمنا أنها عقد جائز عند علماء المذهب، وقد ناقشنا هذا في آخر الدرس الماضي فيما لو فسخ العامل أو فسخ المالك ذلك العقد، إلى أن قال المصنف رحمه الله تعالى: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة. هذه هي القاعدة بالنسبة لما يلزم العامل. ما الذي يلزم العامل وهو الساقي؟ يلزمه كل ما فيه صلاح للثمرة، هذا هو الأصل، إلا إن عارض ذلك الأصل شرط أو عرف. فلو قال العامل: أنا ألتزم بما فيه صلاح الثمرة إلا أني لا أقوم بالزبار، أو لا أقوم بالتلقيح، أو لا أقوم بالتشميس وغير ذلك مما يصلح الثمرة، واتفق على ذلك فالمسلمون على شروطهم. كذلك القاعدة في رب المال أنه يلزمه ما يصلح الأصل، إذا ما يصلح الأصل فهذا على رب المال، وما يصلح الثمرة فهذا على العامل، هذان أصلان إذا لم يكن قد عارضهما شرط أو عرف. أما إذا كان قد عارضهما شرط أو عرف فالمصير إليهما، أعني إلى الشرط أو العرف. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى بأمثلة على ما فيه صلاح الثمرة، قال: من حرث، أي أن الذي يقوم بالحرث هو العامل، فلو تنازع بعد انعقاد عقد المساقة فقال العامل: ليس من واجباتي أن أحرث الأرض، وقال المالك: بل هو من واجباتك ومما يلزمك، فاختلف، فنرجع إلى الشرط أو العرف إن كان ثم شرط أو عرف، فإن لم يكن رجعنا إلى هاتين القاعدتين، فنقول الحرف والسقي والزبار والتشميس إلى آخره، هذا لصلاح الثمرة أو لصلاح الأصل؟ نقول هذا لصلاح الثمرة، إذا ما دام لصلاح الثمرة فإنه يلزمك أيها العامل، لأن عقد المساقاة بينك وبين المالك على خروج تلك الثمرة ثم قسمتها بينكما على المتفق عليه. والسقي كذلك، السقي يكون على العامل لأنه مما يصلح الثمرة. نعم، إذا احتاج إلى حرث شيء من الأرض، نعم، مثلا الآن الشجر قائم مثلا في عقد المساقة، نعم، ولكن احتاج أن يحفر شيئا من الأرض، أن يحرث شيئا من الأرض حتى يستقيم سقيها ويستقيم مثلا نباتها، فنقول هذا على العامل. سيأتينا في المزارعة أن الحرث المعروف أيضا سيكون على العامل في المزارعة، سيكون على العامل، لكن في المساقة يفترض أن الأشجار قد غرست، ولكن نحتاج فقط إلى السقي وإلى العناية بالثمرة وما يتعلق بها. كذلك السقي هذا يكون على العامل لأنه من صلاح الثمرة. والزبار، والزبار يعني أن يقطع الأغصان الرديئة في العنب ونحوه، فهناك أغصان معينة يحتاج العامل أن يقطعها لأجل الثمرة، إذا ما قطعت أثر ذلك على الثمرة، فهذه يقطعها من؟ العامل. والتلقيح أيضا، التلقيح معلوم حيث يؤتى بالفحل أو الذكر ويجعل في الطلع أو في الأنثى، هذا أيضا على من؟ على العامل لأنه لصلاح الثمرة. والتشميس يعني أنه يصلح موضع التشميس حيث ستشمس تلك الثمار فيما بعد وتيبس في البيدر. إذن التشميس وإصلاح موضع التشميس هذه كلها من واجبات العامل لأنها في صلاح الثمرة. فتهيئة البيدر وهو الموضع الذي تشمس فيه الثمار فيما بعد هذا على العامل. قال رحمه الله: وطرق الماء، يعني وإصلاح طرق الماء مثل السواقي ونحو ذلك، هذه أيضا على العامل. والفلاحون كما هو معلوم يجعلون هناك مثل الحياض، فهذه الحياض أو هذه المجاري يمشي فيها الماء ليسقي جميع الأشجار. الآن يعني ربما قد استعاض الناس عنها بالمواسير ونحو ذلك، فهذه يقوم العامل بإصلاحها. قال أيضا: وحصاد ونحوه، كذلك الحصاد يكون على العامل، الحصاد فيما بعد إذا خرجت الثمرة ونضجت وصارت مهيئة للحصاد، الثمرة للجذاذ أو الزرع للحصاد، هذا كله على العامل. ونحوه قال الشراح: كآلة حرث وبقرة حرث وتفريق زبل وقطع حشيش مضر وقطع الأشجار اليابسة، هذه كلها يقوم بها العامل. والضابط في ذلك كل ما في صلاح الثمرة فهو على العامل. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى القاعدة الأخرى فيما يلزم رب المال، فقال: وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار. إذن الذي يلزم رب المال هو القيام بما يصلح المال، ما يصلحه يعني المال، والمال هنا هو نعم الأصل، الأصل الذي قد أعطى ذلك العامل ليسقيه ويقوم بالعناية عليه. فسد الحوائط عليه، لو احتاج إلى أن يجعل حوائط تحيط بتلك الأرض فهذا السد يكون عليه، احتاج أن يجري النهر من خلال أرضه هذا يكون عليه، ومثل السقي من خلال السيول هذا يكون أيضا عليه. وكذلك الدولاب، والدولاب هي الآلة التي يستخرج بها الماء، تشبه الدينامو والمكائن الموجودة الآن، هذه تحل محل الدواليب سابقا، هذه كلها تلزم رب المال. احتجنا إلى دينامو، احتجنا إلى مكينة، احتجنا إلى دولاب وهي الآلة التي يستخرج بها الماء، هذه كلها على رب المال. ونحوه أي كآلته التي تديره ودوابه، الآلة هذه تحتاج إلى دواب وتحتاج إلى آلات تديره، وأيضا يدخل في ذلك تحصيل الماء وتحصيل الزبل، الزبل يأتي به رب المال لكن العامل هو الذي يقوم بوضعه على تلك الأشجار ونحو ذلك. أيضا التلقيح، التلقيح على العامل لكن شراء ما يلقح به على من؟ نعم على رب المال. وهكذا، والخلاصة أن الذي له علاقة بالأصل فهذا يلزم رب المال، والذي له علاقة بالثمرة فهذا يلزم العامل، ما لم يأتي عرف أو شرط. إذا كان هناك شرط فهو مقدم على هذا الأصل، وإذا كان هناك عرف فهو مقدم على هذا الأصل. والترتيب كالتالي: أقوى هذه الأشياء الشرط، ثم يليه العرف، فإن خلا هذا العقد منهما لجأنا إلى هذه القاعدة. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام المزارعة. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من المساقى كان من المناسب أن يذكر المزارعة، وبينهما من الشبه الشيء الكثير، والمزارعة دفع أرض لمن يزرعها بجزء مشاع من الثمرة. وبالنسبة للمساقاة دفع أرض فيها غرس لمن يقوم بسقاية ذلك الغرس إلى آخره. فالمزارعة تدفع فيه الأرض، والمساقاة تدفع فيه أرض وفيها غرس. واختلف العلماء اختلافا كبيرا في المزارعة، فمن العلماء من ذهب إلى مشروعية المزارعة وإلى صحتها، وعلى ذلك علماء المذهب، واحتجوا بحديث خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فقالوا هذا فيه دلالة على ذلك. أيضا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم قد تعاملوا بالمزارعة كابن مسعود وعلي وعمر وغيرهم، بل جاء في بعض الروايات أنه ما من صاحب أرض إلا زارع، يعني أنها كانت منتشرة في عهد الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. والجمهور ذهبوا إلى عدم مشروعية المزارعة وعدم صحتها، وإن كنت رأيت بعض الشراح يجعلون العكس، يقول المزارعة مشروعة عند الجمهور، لكن عند التحقيق والبحث المذاهب تبين أن المذاهب الثلاثة خلا مذهب أحمد، إما أنهم يمنعون المزارعة إطلاقا، وإما أنهم لا يأذنون بالمزارعة إلا تبعا للمساقة، إلا تبعا للمساقة. فالحنفية منعوا المزارعة مطلقا، المالكية أجازوها تبعا، قالوا لا يجوز إعطاء الأرض لآخر مزارعة إلا أن تكون أرضا وشجرا، ويكون مقدار البياض الثلث، يعني يدفع له أرضا وهذه الأرض في جزء منها شجر، ويكون الشجر أكثر من الأرض، بحيث يكون الشجر يمثل ثلثي الأرض، والبياض اللي هو الأرض التي تحتاج إلى زراعة تمثل الثلث أو أقل. وهذا الضابط مضطرد عند المالكية في كثير من المسائل، حيث يجعلون الثلث هو غاية التبعية، إذا زاد عن الثلث لم يصبح تبعا ومن ثم لا يجوز. فلو كان البياض فوق الثلث والأشجار دون الثلثين فلم يعد البياض تابعا للأشجار فلا يغتفر حينئذ. نعم، يعني الثلث والثلث كثير، نعم هم أخذوا هذا الثلث والثلث كثير. حتى الآن بعض الفقهاء المعاصرين لما تحدثوا عن الأسهم المختلطة وغيرها بعضهم أجاز بحيث لا يكون المال المحرم أو الربوي فوق، قد وصل إلى الثلث فأكثر، وبعضهم قال فوق الثلث إلى آخره، وهو استئناس على كل حال. فالمالكية إذن قالوا المزارعة لا تصح استقلالا، يعني لا يصح أن تدفع أرضك إلى زيد ليقوم بزراعتها والثمر بينكما، لكن تدفع أرضا عليها شجر وهناك بياض في هذه الأرض، بحيث يقوم على سقي الأشجار عقد مساقة، والمكان الذي لا شجر فيه مزارعة، فصحت إيش تبعا. وكذلك الشافعية، لكن الشافعية ما حددوها بالثلث، وإلا الضابط هو عندهم، يقولون أيضا المزارعة لا تصح استقلالا وإنما تصح تبعا للمساقة. أما الحنفية فلم يجيزوا ذلك مطلقا، فصار عندنا الجمهور على ماذا؟ على منع المزارعة، الجمهور على منع المزارعة. ما أدلتكم يا جمهور على منع المزارعة؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن المحاقلة، نهى عن المحاقلة، والمحاقلة هي المزارعة. أيضا حديث رافع بن خديج، يقول رافع بن خديج رضي الله عنه كنا نخابر، يعني نزارع، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر رافع أن بعض عمومته أتاه، يعني أتى رافعا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية لله ورسوله، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. الآن بعض عمومة رافع لما رآهم يخابرون ويزارعون أتى وقال أنا لكم ناصح، هذه المزارعة التي تقومون عليها لا تحل. لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قال قلنا وما ذاك؟ رافع بن خديج ومن معه ممن يزارعون قالوا لهذا العم وما ذاك؟ قال هذا العم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى. والحديث أصله في الصحيحين، وهذا اللفظ لفظ مسلم، فالحديث كالشمس صحة، وفي دلالة ظاهرة على منع المزارعة. الآن ورافع بن خديج يروي هذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل وفاته؟ بعد وفاته، فهم كانوا يزارعون حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا العم من عمومته ونصحهم بهذه النصيحة وقال كنا نفعل مثلكم ثم نهينا. قال وما ذاك؟ يعني نريد صيغة النهي، نريد لفظ النهي. فذكر لهم لفظة النهي، وهو من كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى. وهذه في دلالة ظاهرة على تحريم المزارعة بجزء مشاع معلوم من الثمرة، قال بربع أو ثلث إلى آخره، بثلث ولا ربع. فبما وجه فقهاء الحنابلة الذين أجازوا المزارعة مطلقا، وكذلك كثير من المحدثين على الجواز، بماذا أو على ماذا حملوا هذين الحديثين، حديث النهي عن المخابرة والمحاقلة إلى آخره، وحديث من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه؟ ليزرعها أخاه يعني مجانا أو بشيء؟ مجانا، نعم، ليزرعها أخاه يعني يمنحها أخاه مجانا. الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا هذا يحمل على أحد معنيين، إما أن يقال هذا منسوخ، هذا كان في أول الأمر عندما كان هناك فقراء ومحتاجون إلى الأراضي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حاجتهم أراد أن يلجئ الناس إلى هذه الصدقة بهذه الطريقة فمنعهم، كما منعهم من ادخار لحوم الأضاحي عندما دفت الدافة إلى المدينة. وإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن حالات خاصة من حالات المزارعة، وهي المزارعة على جزء معلوم من الأرض، كأن يقول رب الأرض ولي ثمرة أعلى الأرض ولك ثمرة أدناها ونحو ذلك. وقد دل على هذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يشترط أحدهما ما على الماذيانات، أي ما على أطراف الأنهار أو أقبال الجداول، قد جاء النهي عن ذلك. ومن ذلك حديث مسلم، وهو أيضا حديث رافع بن خديج. رافع بن خديج بالمناسبة متخصص في أحاديث الأراضي وما يتعلق بها من أحكام. حديث رافع يبين لنا أن النهي منصب إلى هذه الحالة، وهي حالة أن يشترط أحدهما جزءا محددا، شمال الأرض ثمرة، شمال الأرض ثمرة، جنوب الأرض الثمرة التي تكون على النهر التي تكون على أقبال الجداول. فقد سئل رافع بن خديج رضي الله عنه وارضاه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، يعني سئل أن رجلا يريد أن يؤجر أرضه مقابل دنانير ذهبية أو مقابل دراهم فضية، فأفتى بالجواز ولا بالمنع؟ أفتى بالجواز، قال لا بأس به. ثم علل كيف هذا يجوز وهو قد نهى عن المحاقلة والمخابرة إلى آخره، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات، يعني أطراف الأنهار أو أطراف المياه وأقبال الجداول. الجداول هي نعم جمع جدول، وهو النهر الصغير أو القطعة من الماء تجري، وأشياء من الزرع. إذن كانوا يتعاقدون عقد مزارعة أو مساقاة على هذه الشروط، إما أن لأحدهما ما على النهر أو ما على الجدول أو أشياء معينة من الزرع وأشياء من الزرع محددة، الجهة الجنوبية الشمالية الشرقية الغربية وسط المزرعة لي وما عداها لك. تفسير الراوي لكن هو نقل الراوي لما كان حاصلا، ولذلك قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا. هذا فيه دلالة قوية على ما ذهب إليه الحنابلة، يقول فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك تعليلية زجر عنه زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، فدل على أن النهي عن المخابرة والمحاقلة والمزارعة التي جاءت في الأحاديث وإلجاء الناس إما أن يزرعها بنفسه أو يمنحها أخاه ليزرعها مجانا، إنما هذا لسبب، وهو أن الناس كانوا يشترطون شروطا لا تحل، حيث يشترط رب الأرض مثلا أن يكون له ما على النهر أو ما على الجدول أو الجهة الفلانية وما شابه ذلك، فيسلم فتسلم تلك الجهة وتهلك غيرها أو العكس، فيحصل نزاع وخصومات، والشارع يأتي بفض النزاعات والخصومات بل بوأدها قبل احتمال وقوعها، فلهذا نهى الشارع عن المزارعة ما دامت بهذه الطريقة. طيب ما الذي جعلنا نلوي إن صح التعبير أحاديث النهي الصريحة إلى هذا المعنى؟ نقول لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد تتابعوا على المزارعة، ولا يمكن أن يبلغهم النهي ثم يزارعون ويخالفون. من ذلك في الصحيحين، إيه نعم، من ذلك ما جاء في البخاري، طبعا أصل في الصحيحين وهذه ألفاظ متفاوتة، جاء في صحيح البخاري معلقا عن أبي جعفر الصادق رحمه الله قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، ما من أهل بيت ما من بالمدينة أهل أو ما بالمدينة أهل بيت أهل بيت هجرة ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا ويزرعون. هذا فيه دلالة ظاهرة على انتشار المزارعة في العهد النبوي، وزارع علي، هذا البخاري يقول في صحيحه معلقا، وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين، وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن ابن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاء بالبذر فلهم كذا. وهذا الجزء من الحديث سيفيدنا في مسألة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهي فيما إذا اشترط رب المال أن يأتي العامل بالبذر أو إذا تطوع العامل بأن يأتي بالبذر هل يجوز أو يشترط أن يكون البذر من رب المال، سيأتي معنا بإذن الله تعالى. ابن قدام رحمه الله ذكر أنه لا يعلم لهؤلاء مخالف، لا يعرف لهؤلاء الصحابة الأجلاء مخالف، فكان مثل الإجماع. تفضل. لا طبعا المقصود بالثلث يعني بثلث الثمرة، وليس ما ذكره المالكية من اشتراط أن يكون البياض ثلث فأقل، لا ما ليس له علاقة بما ذكره المالكية. إذن الآن الخلاصة يا إخوة أن الذين منعوا المزارعة هم جمهور الفقهاء، منعوها استقلالا وأباحها الشافعية والمالكية تبعا، والأحناف منعوها مطلقا والحنابلة أجازوها مطلقا، صار عندنا طرفان ووسط، الحنابلة يجيزون المزارعة مطلقا، مطلقا أقصد مطلقا أقصد أن يدفع أرضا بيضاء كاملة فيزرعها الآخر بالشروط الشرعية، الحنفية منعوا مطلقا يعني لو أن الأرض أربعة أخماسها شجر وبقي خمس أبيض بياض لا يجوز، صح المساقة ولكن البياض هذا لا يصح مزارعته. ها أحسنت، إذن هم يمنعون المساقة والمزارعة، صحيح. بقي معنا الشافعية والمالكية، فهؤلاء أجازوا المزارعة تبعا للمساقة لأنهم يجيزون المساقة. طيب، أدلة الحنابلة ظاهرة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر هذا عام، إذا قال بما يخرج منها من ثمر أو زرع، كذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والتابعين وفعل التابعين وتوالي الناس على هذا من غير نكير، وكذلك تفسير رافع بن خديج لأحاديث النهي لأنه متخصص لذلك، حيث بين أن سبب النهي عن المزارعة والمخابرة والمحاقلة هي ماذا أو هو ماذا، هو أنه كان على وجه ظالم جائر، حيث كان يشترط رب المال أفضل الثمار ما على الأنهار ما على الجداول، ويبقي للعامل ما عدا ذلك، وقد يهلك ما عند العامل ويسلم ما عنده أو العكس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بناء على هذه القسمة الجائرة الظالمة. أما إذا كان شيئا مشاعا فهذا لا بأس به، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وقد ألف شيخ الإسلام رسالة صغيرة في المزارعة والمخابرة وما يتعلق بها من أحكام، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قد انتصر لصحة المزارعة، وكثير من المحدثين كذلك على صحة المزارعة، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة، يعني كأن يكون ذلك الجزء هو الخمسة الثلثة الربع النصف خمس، أو نقول أن يكون الجزء 50% 30% إلى آخره. تفضل. بل نقول فسره، نقول فسره، فأصبح المقصود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة إذا كانت بهذا الوصف، ونهى عن المزارعة إذا كانت بهذا الوصف، وما عداها يبقى على الحل. نعم، فهو كان مثلا مجملا وبينه أو ما شابه ذلك، والأمر يسير لو قلنا كان عاما وخصصه يعني، لكن يظهر لي أنه أقرب إلى بيان المجمل، فيقول هذا النهي ظاهره العموم، لكن هذا العموم غير مقصود من أصل ماذا؟ من أصل تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن المحاقلة كان مستحضرا النهي عن صور معينة فقط، عن صور معينة، والرواة نقلوا هذا العموم، قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، لكن في الواقع هو ما نهى بهذا العموم، إنما نهى عن صور خاصة في المحاقلة، لا سيما إذا استحضرنا أيضا ما قاله من رافع، حيث بين أنه إنما كانت مزارعتهم على هذا النحو عند وجود النهي، فالنهي منصب على صور كانت موجودة في أول الأمر. هذا كله إذا لم نقل بالناسخ والمنسوخ، وإنما قلنا بحمل أحاديث النهي، نعم، بالجمع بين أحاديث النهي وفعل الصحابة رضي الله عنهم، فنجمع بهذا الطريقة. أما إذا قلنا بناسخ ومنسوخ فالأمر في هذا سهل واضح، الناسخ في أول الأمر ثم بعد ذلك أتى ما ينسخه. لا، حتى في الإسلام يعني، هم كان في الجاهلية نعم، ثم يعني ثم لما جاء المسلمون استمروا على هذا إلى أن جاءهم النهي فتوقفوا. نعم، تفضل. فيكون النهي من السياسة الشرعية ممكن، مثل النهي عن ادخار لحوم الأضاحي، إذا صار النهي على يحمل على حالة جائرة ظالمة أو على حالة الصحابة واحتياجهم إلى أراضي ليزارعوا فيها، نعم، فأجبر الأغنياء وأصحاب الأراضي أن يزرعوها ليحيوا أراضيهم، فإذا لم يريدوا ذلك فليعطوا إخوانهم مجانا فيؤجرون على ذلك وتحصل بها التنمية والحياة الاقتصادية إلى آخره. فالمقصود أن الذين ذهبوا إلى حل المزارعة لم يغفلوا أحاديث النهي لأنها صريحة وواضحة وصحيحة، وإنما حملوها على أحد محملين، إما أنها منسوخة وإما أنها على حالات خاصة نهي عنها ويبقى ما عداها على الحل. دلا على ذلك جواز كراء أو كراء الأرض بالذهب والفضة، يجوز أن أعطيك الأرض تقوم بزراعتها وتعطيني مقابل ذلك دنانير ذهبية أو دراهم فضية أو أوراق نقدية، مع أن هذا داخل في النهي السابق، هو نوع من المحاقلة ونوع من المزارعة، ولكنه أبيح ولا يكاد يعرف مخالف في هذه المسألة، يعني من كثرة من يرى الجواز، عموم العلماء على جواز كراء الأراضي بالدنانير لا إشكال عندهم. نعم الحنفية المالكية كلهم على جواز كراء الأرض بنقد ذهب فضة أوراق نقدية لا إشكال عندهم. ها مجانا يعني يعطيه، جزاه الله خير، هذا يدل على الكمال، لكن هذا لا يمنع ما كان في عهد الصحابة وهو كراء الأراضي بالدنانير والدراهم، فهذا يجعلنا إذن نقول إن النهي ليس على عمومه ولم يريده الشارع هكذا، وإنما أراد النهي عن صور معينة. تفضل. نعم نعم، يعني الأصل أنها أن المساقة عقد قائم على السقي وما يتبع السقي من العناية بالثمرة، لكن لو قيل إن هذه الأشجار قد غرست ووصلت جذورها إلى باطن الأرض ولا تحتاج إلى سقي جديد، وإنما نحتاج فقط إلى النظر للثمرة خاصة إذا اقترب النضج، نحتاج فقط إلى الزبار وإلى التشميس فيما بعد وإلى كذا، نعم يعتبر مساقة، يعتبر مساقة، والأمر في هذا واسع، يعني اللفظ لا يعنينا، المهم أنه عقد شركة بين اثنين، بين صاحب الأرض والزرع وبين عامل على أن الثمر بينهما على المتفق عليه، سواء سمينا ذلك مساقة سمينا مغارسة سمينا أي اسم. نعم كذلك لا بأس، لأن المقصود أن يقوم العامل بالأعمال المتفق عليها بينه وبين رب الأرض. تفضل شيخ. تقصد الذين منعوا المزارع ربما يقولون أحسنت جيد، هذا يقصد أنه ربما يأتي إنسان ويقول هذا عندكم نص صريح وأنتم تدعون وتزعمون اتباع السنة وأن قول أي كان مردود إذا خالف السنة، فما بالكم تردون الآن السنة وتأخذون بأقوال الرجال هكذا. الجواب سهل، هو أن يقال هذه دعوة ما فعلناها، ذلكم أننا رأينا أحاديث ظاهرة التعارض، النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، أو زرع إذا فيها نوع مزارعة، ثم إن الصحابة الذين شهدوا التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيّنوا لنا أن نهيه ذلك لم يكن عاما، وإنما كان نهيه على حالات خاصة، فإذا نحن لم نخالف حديثا صريحا واتبعنا أقوال الرجال، وإنما جمعنا بين تلك الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وهذا مسلك نسلكه في كل أحاديث ظاهرها التعارض، فإما أن نقول بالجمع وهو الأصل، ما استطعنا أن نجمع ذهبنا إلى الناسخ والمنسوخ إلى آخره كما ذكر الفقهاء. تعد شركة فهي قسيم للمضاربة، المضاربة نوع من الشركة، المزارعة نوع من الشركة، المساقة نوع من الشركة وهكذا. نعم ها تقصد يعني هي يعني من أحدها، نعم هي أقرب للمضاربة، نعم هي أقرب للمضاربة صح، لكن لا يسميها الفقهاء مضاربة. نعم نعم نعم متشابهة مع المضاربة صحيح. صحيح. نعم تقصد. أحسنت، هذا سؤال لطيف. يعني الآن عندنا أحاديث تأمر بالزراعة وتحرص عليها، وحديث كأنها تمنع. طبعا قد يقال في أول وهلة حديث النهي عن الزرع الذي فهم منه ذلك وإذا تبايعتم بالعين إلى آخره، هذا الحديث في ضعف، أكثر علماء تضعيفه. ثم إن قلنا بصحته فالمعنى ظاهر، هو المقصود المبالغة في في حظوظ الدنيا والدخول في الزراعة والتجارة ونحو ذلك، وترك الجهاد وما يتعلق بأمور الآخرة. أما إذا كانت تلك الزراعة لا تلهي عن واجب كالجهاد فهي أمر محمود، فإذا ألهت عن واجب صارت أمرا مذموما. هذا هو الجمع. أي نعم، لأن أن الناس انغمسوا في الدنيا وتركوا ما يعنيهم من أمور الآخرة، فالله جل وعلا سلط عليهم هذا الذل، نسأل الله أن يرفعه عنا. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: مما يخرج من الأرض لربها. طبعا قوله بجزء معلوم النسبة، فلا يجوز بشيء مسمى، شيء مسمى، كأن يقال مثلا لك مثلا 20 إردبا من القمح، أو لك مثلا 20 كيلا من القمح إلى آخره، هذا لا يجوز. إذا كان ذلك القمح من نفس الأرض فهذا لا يجوز بإجماع العلماء، لأنه يقطع الشركة في الربح، ربما لا يخرج إلا هذه 20، فيكون قطعا للشركة في الربح، فلا يكون قد استفاد الطرف الآخر شيئا. وفي نهاية مبحث المزارع إن شاء الله سأتي بمسألة مهمة جدا، وهي مسألة كراء الأرض، نذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. يعني هذه النسبة تحدد لأحدهما، وما تبقى فهو الآخر، لأن الحق لا يعدوهما. فلو قال مثلا، لو قال العامل لي 3/4 الثمر ورضي رب المال، علم أن لرب المال الربع، ولو قال رب المال لي 3/4 علم أن للعامل الربع، وهكذا. قال رحمه الله: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض. هذه اللفظة من الحجاوي وهي تخالف المذهب، فمذهب الحنابلة يشترط ماذا؟ كون البذر من رب الأرض، ولو أن البذر من العامل فما حكم المزارعة عند الحنابلة؟ باطلة، تكون المزارعة باطلة. يشترطون أن يكون البذر ممن؟ من رب الأرض. فقول الحجاوي ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، هذه رواية في المذهب، وقد اختار هذه الرواية ابن قدامة رحمه الله تعالى، واختارها أيضا شيخ الإسلام ابن القيم، وقبل ذلك المجد بن تيمية، وجملة من المحققين على ذلك، على جواز ذلك، لكنها ليست المذهب. فهذه من المسائل التي خالف فيها الحجاوي المذهب. ذلكم أن الحجاوي في الإقناع وكذلك ابن النجار، وكذلك ابن النجار في المنتهى، قد ذهب إلى اشتراط أن يكون البذر من رب المال أو من رب الأرض. طيب، نريد الآن الأدلة على كلام الحجاوي ثم نستدل للمذهب. الحجاوي لما أجاز أن يكون البذر من العامل، ما دليله على ذلك؟ نعم، أحسنتم، عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ظهر لنا من عمله، فإنه كان قد عامل أهل خيبر، وأهل خيبر الآن هم العاملون، والنبي صلى الله عليه وسلم هو مالك الأرض. هل نقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هذه البذور إلى خيبر حتى يزرعوا؟ الجواب لا، فدل ذلك على عدم اشتراط أن يكون البذر من رب الأرض. ولو أرسل إليهم تلك البذور لنقل إلينا، فعدم النقل يدل على عدم الوقوع، والله تعالى أعلم. أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه في الحديث الذي نقله البخاري معلقا، قد أشرنا إليه في أول الدرس، عندما أخبر البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر فلهم الشطر وللمسلمين الشطر، للعمال الشطر وللمسلمين الشطر. وإن جاء العامل بالبذر فلهم كذا وكذا. فهذا فيه دلالة على أنه يجوز أن يكون العامل هو الذي يأتي بالبذر، وهذا لا يعرف له مخالف، فدل على الجواز، دل على الجواز. أما المانعون فماذا قالوا؟ الذين قالوا لا يجوز أن يكون البذر من العامل، ولو صار ذلك فهذه المزارعة تكون باطلة، وهم جمهور العلماء، قالوا القياس على المضاربة، القياس على المضاربة، المضاربة يكون رأس المال من رب المال، والعامل ما عليه إلا العمل فقط، جهد بدني بحت. فكذلك هنا في المساقة وفي المزارعة، أظهر المزارعة ليست المساقة، في المزارعة رب الأرض يأتي بالبذور لأنها مثل رأس المال في المضاربة، وأنت أيها العامل أيها المزارع عليك الجهد البدني فقط، وهو أن تقوم على العناية بهذه الأرض بسقيها والعناية بها إلى أن تخرج الثمرة. فقالوا هذا القياس على المضاربة. ففي المضاربة لو أن المضارب دفع مالا هل تبقى مضاربة ولا تنتقل إلى العنان؟ هاي مشايخ، لو أن العامل أو المضارب دفع رأس مال أيضا صارت عنانا، خرجت عن كونها مضاربة. كذلك المساقة، كذلك المزارعة، لو دفع العامل تلك البذور خرجت عن كونها مزارعة، فتكون شركة فاسدة حينئذ، وإن لم تكن فاسدة في العنان. هذا من الردود عليهم. على كل حال كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ ها؟ نعم، نقول رأس المال في المزارعة الأرض، الأرض هي رأس المال، والبذور إذا أتى بها العامل صارت جزءا من جهده، صارت جزءا من جهده. نعم نعم، جهد، أحسنت، هذا يكون من الجهد، ولم نجعله من رأس المال. فالمقصود أن رب الأرض عليه الأرض، رأس ماله هي الأرض، والبذور دخل تبعا لجهد العامل. ها؟ جميل. أيضا البذور يعني مثلا أمره يسير، ليست كالأرض التي هي الأصل. أيضا من الردود عليهم أن يقال في المضاربة رأس المال يرد لمن؟ لصاحبه. في المزارعة هل رأس المال يرجع إلى صاحبه؟ على القول بأن البذور من رأس المال، هل البذور ترجع إلى رب الأرض؟ لا ترجع البذور إلى رب الأرض، فدل على أن هذا القياس قياس نعم غير صحيح، وأن جعلكم البذور من الأصل غير صحيح، وهذا هو الأقرب ولا شك. وأيضا انتصر لهذا الشيخ الإسلام كثيرا وابن القيم رحمه الله تعالى. فنقول قياسكم لا يصح، أولا لأنه خالف الأثر، أثر عمر، وخالف السنة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، والقياس إذا خالف نصا فهو فاسد الاعتبار، هذا من قوادح القياس، فاسد الاعتبار أي لا عبرة به. ثم إن هناك فرقا، وهو أن رأس المال يرجع إلى صاحبه بخلاف البذور فهي لا ترجع إلى صاحبها. قال رحمه الله تعالى وعليه عمل الناس، هذا قول الحجاوي، يعني الحجاوي يقول على هذا عمل الناس، وهو أنه لا بأس أن يكون البذر من العامل. عندنا جملة من المسائل قبل أن نختم هذا الدرس فيما يتعلق بالمزارعة. من تلك المسائل لو أن رب المال أو العامل أحدهما قال أنا آتي بالبذر لكن إذا خرجت الثمار فيما بعد فآخذ قيمة البذر ثم بعد ذلك نقتسم الأرباح. نعم، من الثمر، يعني مثلا العامل أتى بالبذور أو العكس، أو رب المال أتى بالبذور، والذي أتى بالبذور اشترط وقال قبل أن نقتسم تعيد إلي ما دفعته من بذور ثم نقتسم بعد ذلك. نعم نعم، جعله كأنه من قبيل المضاربة فعلا، أنها صارت مثل رأس المال. مع أن الحنابلة شبهوا المزارع بالمضاربة إلا أنهم منعوا هذه الصورة. نعم، فالمشهور من علماء من أقوال علماء المذهب أنه، بل المعتمد والمشهور في المذهب أنه لا يحل ذلك، أي لا يحل أن يشترط دافع البذر عودة البذور إليه قبل القسمة. لماذا؟ لأنه يقول قد لا تخرج هذه الكمية من البذور، أو لا تخرج إلا هي، فيكون من قطع الشركة في الربح. مثلا أنا أعطيتك 10 كيلو من البذور وزرعناها، قلت لك قبل ما نقتسم بقية الثمار عند الحصاد وكذا تعيد لي هذه الكمية من البذور، ربما لا يخرج إلا هذه 10 كيلو فقط، فإذا أرجعها إليه كان قد خسر جهده، إن كان الباذل هو رب المال، وإن كان الباذل هو العامل خسر رب الأرض أرضه، فلا يستفيد أحدهما، هذا إما يقطع الشركة في الربح. وبعض العلماء أجازه كشيخ الإسلام تيمية وقال هذا مثل المضاربة، أيضا في المضاربة قد لا ينتج إلا رأس المال، نعم، فيكون العامل قد خسر جهده. وكذلك هنا نأتي الآن المسألة التي وعدتكم بها، وهي مسألة إجارة الأرض. مسألة إجارة الأرض، وما أرجعتها إلى الإجارة بل جعلتها بينهما بعد ما انتهينا من المزارعة، وقبل أن ندخل في الإجارة نأتي لهذه المسألة، وهي مسألة حكم إجارة الأرض. إجارة الأرض لا يخلو إما أن تكون على ذهب أو فضة أو أوراق نقدية أو عروض، فهذه لا إشكال فيها عند عموم العلماء، لحديث رافع ابن خديج عندما قال أما الذهب والورق فلم ينهنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم ينههم عن المزارعة مقابل أو عن كراء الأرض مقابل ذهب أو فضة ويلحق بها الأوراق النقدية والعروض. واضح يا جماعة؟ فعلى هذا لو قلت لك أريد أن أستأجر الأرض لأقوم بزراعتها، قلت لي وما العوض الذي تعطيني؟ قلت لك أعطيك 10,000 سنويا، وافقت، هذا لا إشكال فيه عند عامة العلماء. قلت لي أريد سيارة مقابل هذا، هذا لا إشكال فيه عند عامة العلماء، سواء جعلت العوض نقدا أو جعلت العوض عرضا فلا إشكال فيه. القسم الثاني إجارة الأرض مقابل طعام. إجارة الأرض مقابل طعام، وهذا له 3 صور: أن يكون ذلك الطعام المسمى من غير ما يخرج من هذه الأرض، غير ما يخرج من هذه الأرض، أقول لك هذه الأرض خذها مزارعة، قلت لي وما العوض؟ أو أنا أقول لك على أن تعطيني عوضا، فقلت لي وما العوض؟ أقول لك أنت ازرعها أرز وأنا أريد عوضا من شعير، ازرعها تمرا وأنا أريد العوض من بر، فالعوض طعام، لكن هذا الطعام نعم بغير ما يخرج منها. فهنا الجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز للحديث المتقدم عندما ذكر المسمى المضمون، هذا مسمى مضمون فلا إشكال فيه، يعني لا إشكال فيه، حتى الذين منعوا المزارعة أباحوا هذه الصورة إلا المالكية، فالمالكية منعوا هذه الصورة. لماذا؟ لحديث ظهير بن رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قال فقلت نؤاجرها على الربع أو على الأوسق من التمر أو الشعير، فقال لا تفعلوا، ازرعوها أو أمسكوا. وهذا أضيق من الحديث السابق، الحديث السابق 3 خيارات: إما أن تزرعها أنت أو تزرعها أخاك أو تمسك، هذا الحديث فيه خياران فقط: ازرعوها أو أمسكوا، حتى ما ذكر. وهذا فيه دلالة على أن طالب العلم إنما يتوصل إلى الحق إذا جمع بين تلك النصوص كلها، ما يأخذ ببعض الأحاديث ويدع البعض، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بلا شك. فكيف نجيب عن هذا الآن؟ كيف نجيب عن هذا؟ لعله والله أعلم أن يقال قال على الربع أو على الأوسق من التمر أو الشعير، يعني أن ذلك ذريعة إلى طعام مسمى من جنس ما تنبته الأرض. كأن أقول لك هذه الأرض ما تريد أن تزرعها، قلت أزرعها تمرا، قلت إذن أنا أريد منك 10 أوسق من التمر، هل يجوز تحديد أوسق من التمر؟ لا، فتحمل على هذا والله أعلم، يعني يصبح النهي عن هذا، أو نحمله على ما سبق من أن يكون على ما كان على ضفاف النهر، على الماديانات أو على أقبال الجداول أو ما شابه ذلك، نحمله على هذا. طيب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الطعام من جنس آخر، كان يستأجر الأرض ليزرعها قمحا ويعطيه أجرة من جنس آخر، يعطيه تمرا يعطيه كذا. المسألة الأولى حتى وإن كانت من نفس الجنس لكن من أرض أخرى، من أرض أخرى، فهذا كذلك، هذا مثل كراء الأرض بالنقود وبالعروض بالذهب والفضة إلى آخره، فعلى المتقدم، الجمهور على الجواز والمالكية يمنعون، والصواب الجواز. الثالث، إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها. ما الفرق بينه وبين المزارع إذن؟ أن هذه إجارة وليست مزارعة، يعني إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف وثلث ونحو ذلك. نعم، فهل هذه نفسها المزارعة الآن؟ ها؟ قد لا يخرج منها شيء، نعم، لكن إجارة معلقة على ما يخرج منها، فمآلها إلى المزارعة ولا لا؟ مآلها إلى المزارعة. فهنا سنقول الجمهور على المنع، والذي أباح نعم هو الحنابلة. ماشي، الحنابلة. نعم، نأتي الآن إلى الإجارة، ولا لعلنا نرجئها للدرس القادم إذا في سؤال في المزارعة. ها؟ من منع ليست إيش؟ الليث. ما أدري، الله أعلم، الله أعلم. لكن حتى لو منع إجارة الأرض مطلقا فهو خالف عامة أهل العلم، أو يحمل كلامه على إجارة الأرض بطعام. أفضل، لا إشكال أن نقول أفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني منع المزارعة، منع إجارة الأرض مطلقا سواء كان استأجرها ليزرعها أو لا، أو إذا استأجرها ليزرعها منع، وإذا استأجرها ليقيم عليها بناء أجاز. نعم، حديث النهي عن المحاقلة المخابرة المزارعة، لكن ما نهى عن إجارة الأرض بالذهب والفضة، بالعكس، رافع بن خديج لما سئل عن كراء الأرض بالذهب والفضة قال لا بأس بذلك في الصحيح. صحيح، أحسنتم، صحيح. هذا طبعا كثير جدا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول وبال قائما، نهى عن البول قائما وبال قائما، نهى عن الشرب قائما وشرب من زمزم، حديث علي، الحديث كثيرة، وهذه مردها إلى الجمع بين النصوص. نقول دعواكم أننا نرد السنة، هذه دعوة باطلة، لأننا ما ردنا السنة، وإنما جمعنا بين النصين وخرجنا من النصين بحصيلة، بالعكس نحن أطوع وأتبع للسنة. نعم، تفضل. يعني نعم، العلة ما تقدم من النصوص، ما تقدم من النصوص عندما قالوا أن وصلنا عن المحاقلة، عن المخابرة، عن كذا وكذا، والجواب ما ذكرنا، إما أن هذه الحديث منسوخة، وإما أنها محمولة على صور جائرة ظالمة، وما ما عداها يبقى على الحل. نعم، تفضل. إيش نعم، نعم، أو هي إجارة أو هي مزارعة بلفظ الإجارة؟ أنا عندما أقول بجزء مشاع من الأرض أجرتك الأرض على أن تعطيني ثلث الثمر، هي مزارعة بس بلفظ الإجارة. لكن لو قلت أجرتك الأرض على أن تعطيني 20 كيلو من زرع من ثمر آخر، هذه إجارة. على الأرض نبتت ما نبتت أنت مطالب بتلك 20 كيلو. هذا الفرق. نعم. فهمتك، يعني تقصد أنت إذا كان عمله مقتصرا على التأبير مثلا، فإذا جعلناه إجارة كنا الإجارة من شروطها أن يكون العوض معلوما، فإذا ربطناه بما يخرج من الأرض صار مجهولا، فنبطل حينئذ هذه الإجارة. جميل هذا السؤال، لكن يقال هذا الإيراد يرد علينا أيضا في المساقة، فالعامل يقول أنا أيضا عندي عدة أعمال، هي 5 أو 6 أعمال، أقوم بالزبار والتشميس وإصلاح موضع التشميس والحرث والسقي، عمل معين ومنها التلقيح، فأنا عندي 6 أعمال وأجزتم لي، أجاز لي عامة العلماء أن أقول له أجرتي إن صح التعبير أو عوضي ثلث ما تخرجه الأرض من الثمر. والأما المانع أن يقال أنا عملي بعض هذه 6، كان يكون عملي هو التشميس والتلقيح مثلا والحصاد، وهل يجوز أن أخذ الثلث؟ السؤال لك يا شيخ، يجوز ولا ما يجوز؟ لا لا، هذه مساقاة الآن، هذه مساقاة، الشجر قائم، حتى بعض العلماء نصوا على أن المساقاة جائزة وقد مرت معنا في الدرس الماضي، حتى ولو بعد التأبير، يعني حتى بل بعضهم قال حتى ولو بعد نضج الثمر، إلا بلى بجزء مشاع، ولا ما سميت مساقاة. أقول لك مثلا أنا ترى عندي الشجر جاهز، انتهى بالشرك، أنا الذي قمت بالتلقيح وقمت بالزبار وقمت، ما بقي معك إلا يعني تنتبه للطيور لا تأكل هذا الثمر وتحصد هذه الثمار وتضعها في البيدر ثم تخرج الحبوب من العذق ثم تعبئ في أكياس وأبشر لك ثلث الكمية، هل يجوز ولا ما يجوز؟ هذا يجوز، هي مساقة. ويعني قد يقال إن المتعاقدين يستطيعان أن يجعلان العقد عقد مشاركة ويجعلان عقد إجارة، فأنا يسعني أن أعطيك مال وأقول لك حرك لي هذا المال على الثلث لك والثلثان لي، هذا الآن صار عقد شركة مضاربة، ولي أن أقول لك يسعني أيضا أن أجعل العقد بكيفية أخرى تختلف تماما عن الأولى، خذ هذا المبلغ حركه لي ولك شهريا 10,000، الصورة الأولى شركة والثانية إجارة، ما المانع؟ فيظهر لي والله أعلم أننا نستطيع أن نجعله عقد إجارة ونجعله عقد شركة، نعم بهذا الاعتبار. ولعلنا إذا أخذنا الإجارة بتفاصيلها وتحدثنا عن العوض وهل يجوز أن يكون مما يجهل ولكن يؤول إلى العلم أو لا يجوز خلاف العلماء، والأجر المتغيرة في المسائل المعاصرة المهمة جدا، ربما نضع أيدينا على ما نريد بإذن الله تعالى. أحسنت، نعم صحيح، نعم هذا العلة وإليك. لا إشكال فيه، هذا جائز، وقد نص عليه رافع بن خديج عندما سئل عن كراء الأرض بالذهب والفضة ويلحق بها الأوراق النقدية، هذا لا إشكال، أعطيك أرضا على أن تزرعها أو تبنيها أو تبني عليها محلات وتؤجرها، المهم أن لي سنويا 10,000 ريال مثلا، لا إشكال في هذا والله أعلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. نختم بسؤالك فضلي. نعم أحسنتم، هذه المسألة ذكرها العلماء وهي مسألة مهمة جدا، بحيث إذا استأجرها قبل بدو الصلاح هل يكون حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه أم لا؟ فمن العلماء من منع مطلقا، من منع مطلقا قال لأنه بهذه الحالة قد باع الثمرة قبل بدو صلاحها حيلة، عندما يريد أن يشتريها مثلا، هل يجوز أن أقول بعني هذه الثمار على أن تتركها في الشجر؟ هذا لا يجوز إلا بشرط القطع إلى آخره، أو إذا كان قد باعها لمالك الأصل أو باعها تبعا للأصل، الثلاثة الأحوال غيرها ما يجوز. فقد يأتي إنسان ويقول ما دام ما يجوز أن أشتريها في يعني حيلة وهو إجارة، فقل طيب خلاص، لا أنا ما أقول لك بعني، استغفر الله، ما أقول بعني هذه الثمار قبل بدو صلاحها، أجرني هذه الثمرة قبل بدو صلاحها بكذا 50,000 مثلا. فهذه من المسائل التي ذكر العلماء وتفطنوا لها. إذا استأجر الأصل لا إشكال، طبعا لا هو يستأجر الأصل لكن للتوصل للثمرة، صدقت يستأجر الأصل، يقول أنا أريد أن أستأجر منك هذا النخل، الثمر الآن موجود لكن لم يبدو صلاحه بعد، فهو لا يريد الإجارة وإنما يريد شراء الثمرة قبل بدو الصلاح فيحتال عنها بالإجارة. فهذه المسألة محل خلاف، منهم من منع هذه الصورة مطلقا سواء قصد الحيلة أو ما قصد، ومنهم من أجاز قال إجارة النخل جائزة والثمر تابع، مع الثمر الآن لا علاقة لنا به، هو إنما أجر الشجرة لما يخرج من ثمر والثمر لا علاقة لنا به إلا أن يكون حيلة، وهذا الرأي من أقوى الأقوال، فيقال يجوز ذلك بشرط ألا يكون حيلة على شراء الثمر قبل بدو صلاح، يعني إذا كان قاصد هذا، إذا كان قصده منعنا، ما قصده ما نمنعه. لا هو يريد أن يعتني بالثمار حتى تنضج ويأخذها ويأكلها. نعم. فعلى كل حال هذا فعلا مسائل تذكرها الفقهاء وتفطنوا لها، فمنهم من منع مطلقا ومنهم من أجاز إن لم يقصد أن يكون حيلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.